فلها السدس. الأب يرث السدس إن كان للميت ولد، إن لم يكن له ولد فإنه يأخذ ما أبقت الفروض. سيأتينا تفصيل ميراث الزوجين وميراث الإخوة والأخوات. هذا التفصيل وهذا البيان الجلي كله لأجل أن لا يتدخل أحد من الناس في الشؤون المالية التي هي التركة، وإنما يجب عليهم أن ينفذوها فقط، ولا يزيدوا ولا ينقصوا ولا يغيروا، قل المال أو كثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. هذا التوزيع المفصل الذي رأيناه في آية يوصيكم الله في أولادكم هو بيان لتلك الفريضة، وأن الإنسان لا يحق له أن يغير فيها أو يبدل، وأن لا ينخدع بدعايات المغرضين وأبواق الملاحدة المنساقين وراء الدعايات المضللة التي يقصد منها إفساد الدين، وليس رحمة بالمرأة ولا تكريما للمرأة، وإنما أرادوا إفساد دين الإسلام لا أكثر ولا أقل. فليتنبه لهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والعمل به، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، كما نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، في فلسطين وكشمير والشيشان وفي سائر الأوطان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل الأبناء من الرضاعة يرثون أم لا؟ نقول: لا، لا يرثون. قل: إذا توفي إنسان وله أربع بنات وثلاثة أبناء فكم للبنات وكم للأولاد؟ هؤلاء يعتبرون عشرة، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأبناء ثلاثة لهم ستة أسهم، والبنات أربع لهن أربعة أسهم، فنجعل مسألتهم من عشرة، لكل واحد من الأبناء سهمين ولكل واحدة من البنات سهم. يقول: ما الفرق بين الثلثين والثلثان؟ الثلثين منصوب والثلثان مرفوع. يقول: إن بعض الآباء عندما يبلغون الكبر يقومون بتوزيع أموالهم على أبنائهم في حياتهم، ويميزون ابنا على آخر وقد لا يعطون شيئا للبنات، فهل هذا جائز؟ نقول: هذا جور وظلم وعمل محرم أن يفضل أحد من الأولاد على بعض. ومن خطأ الإنسان أن يقسم تركته أو أن يقسم ماله ليس تركة، لأنه لم يترك، لا يسمى تركة إلا إذا تركه وراح عنه ودفن، وإنما يسمى ماله إذا قسم ماله وهو حي، فهذا غلط منه، يجوز له لكنه خطأ من الناحية الاجتماعية، لأنه يبقى فقير وينظر إلى ما بأيدي هؤلاء وينسون أن أباهم أعطاهم ويأكلون المال. أما كونه يفضل بينهم فعملهم محرم، إذا أراد أن يقسم فليقسم بينهم بالتساوي، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو معنى التساوي. إذا مسح إنسان على جورب ثم نزعه هل تنتقص طهارته؟ نقول: نعم، إذا أن إنسانا لبس الشراب أو الجوارب على طهارة ثم انتقض وضوء ثم مسح توضع ومسح عليها فإنه حينئذ لا يخلعها، فإن خلعها انتقض وضوءه ولزمه أن يعيد. يقول ما صحة الحديث الذي ورد في صلاة أربع ركعات بعد صلاة الظهر؟ هذا حديث ضعيف يتقوى، ورد أن من صلى قبل الظهر أربعا وأربعا بعدها حرم الله وجهه على النار، وهذا من أحاديث الترغيب في الأعمال الصالحة. الذي يمسح عليه هو جورب الصخيل السميك الذي لا ترى منه بشرة. هذا يسأل سؤال ما أدري لماذا سأل بهذه الطريقة، يقول لماذا الزوجة إذا قتل زوجها ليس لها أن تطالب في دم زوجها؟ من قال هذا؟ يقول ولا تطالب بديتها، وكذلك الأم في ابنها. من قال هذا الكلام؟ هذا لا نعرفه في ديننا، الأم والزوجة والأبناء والبنات والإخوة والأخوات والأب والأم والجد والجدة، كل هؤلاء لهم الحق في المطالبة. صحح معلوماتي. قل هل عباد القبور يعذرون بالجهل إذا كانوا جاهلين؟ يكون جاهلين ما عرفوا أن هناك رب، يعني هم ما دروا أن هناك رب خلقهم وأنه هو الذي يستحق العبادة، ولا يعرفون إلا أن السيد فلان أو صاحب الضريح هذا هو الذي يستحق العبادة. ما هم أليش ينطقون لا إله إلا الله ويقولون لا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ الذي يشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يستدل بها ويعرف أن معناها أنه لا يعبد أحد إلا الله جل وعلا، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا بد أن يستدل بها. فكيف يقول لا إله إلا الله ويقول يسلبك ولا نشفني؟ هذا ما يصلح. أما على كل من كان حولهم أن يقوم مجتهدا في إصلاحهم وبيان الحق لهم وتوضيح لهم ما استطاع إلى ذلك، لعل الله أن يهديهم، وأما هم فيتحسبون بأعمالهم. ولا أظن أن أحدا يجهل التوحيد في هذا الزمن ويجهل لا إله إلا الله ويجهل معنى الإسلام الحقيقي، لكن الشيطان يسيطر عليهم كما سيطر على أبي جهل عندما حضرت الوفاة أبا طالب. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها لك عند الله، كأنه أراد أن يقولها. فقال له أبو جهل ومن معه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يحرك فيه النعرة القومية والعصبية والحمية الوطنية. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه فكرر عليه ثالثة وكرر عليه، فكان آخر كلامه هو أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار له، وقال إنه يوضع في ضحضاح من النار يغلي منها دماغه، يعني ما هو في وسط النار إنما في ناحية بعيدة منها بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميته له، حمية القومية، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره ابن أخيه. ففي هذا الموضوع يخفف عنه العذاب، لا لأنه بينما أبو جهل وأبو لهب كانوا يؤذونه فهؤلاء في قعر جهنم. طلب منا أن نوجه نصيحة للنساء التي يلتفتن حول الرجال بدون تحجب. حقيقة ما عندنا نساء، لكن نوجه للرجال لأن الرجال قوامون على النساء، وأن عليهم أن ينبهوا نساءهم على لزوم الحجاب الشرعي وهو أن تغطي المرأة جميع بدنها ولا يخرج منها شيء، لا وجهها ولا كفيها، وإنما تكون ساترة لذلك كله، كما كان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن، كنا يغطين جميع أبدانهن ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، لأن الأكسية كانت غليظة، ما تستطيع المرأة إذا أرادت أن تمشي أن ترى ما وراءها. وبعضهن عمدنا إلى مروطهن وشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. وهذه نساء الأنصار لما ترحمت عليهن أمهات المؤمنين. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حدونا سدت كان جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. ونساء المؤمنين يجب أن يكون كذلك في كل عصر وفي كل بلد، فلا تبدي المرأة شيئا من بدنها أمام الرجال الذين ليسوا لها بمحارم. يقول: هل يجوز الإنسان أن يؤخر النذر إذا لم يستطع تنفيذه لأسباب معينة مثل نقص المال؟ وهل يجوز أن يتسلف الشخص الوفاء بالنذر؟ نقول: إذا كان لا يجد، بمعنى أنه لا يجد مالا يفي به نذر، وهو نذر شيئا يتطلب منه مالا، كما لو نذر أن يذبح شاة لله تعالى، أو نذر أن يحج، أو نذر أن يتصدق، وهو لا يجد، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فإذا استطاع لزمه. يقول: إنه يدرس في الجامعة ودراسته محاضراته مسائية، فهل تحق له المكافأة التي تصرف للطلاب مع أنه موظف يشتغل في الفترة الصباحية وبعض الأيام يحسم عليه من الراتب لأنه يحضر بعض المحاضرات الصباحية؟ الذي يظهر أنه ما دمت ملتزما في صفتك كطالب ونظام الجامعة أو نظام المدرسة يخول لك استلام المكافأة، حينئذ يجوز لك، لكن لابد أن تكون الجامعة أو المدرسة التي تنتسب إليها على علم بذلك، لأنهم قد يكون هذه المكافأة مخصصة لغير الموظفين. ما إذا كان يسمح للموظف أن يأخذ المكافأة فتأخذها، هذا يرجع إلى النظام المتبع في هذا. فيسأل وهو طرح مشكلة من دون سؤال، يقول: إذا كان هناك أحد الأبناء له كلفة على غيره من البنين كالذي يدرس ونحو ذلك، مع أن إخوته لم يبلغوا ذلك ولا يحتاجون إلى المقابل، حيث أنهم يدرسون مجانا وأخوهم يدرس بمقابل، نقول: كونه يدرس مثلا بمقابل مدرسة أهلية أو نحو ذلك، هذا تعتبر من النفقة ولا يلزم التسوية، لأن هذا ليس عطية له، وإنما هذا إنفاق عليه. مثلما أن لو أن أحدهم طويل ثوبه يكلف 50 ريال والآخر صغير ثوبه يكلف 10 ريالات، فلا يلزم التسوية بينهم في هذا، لأن هذا من النفقة وليس من باب التمليك. فإذا كان بعضهم يحتاج إلى أن يدرس ولا يدرس إلا بأن يدفع رسوم، فدفع هذه الرسوم تعتبر من باب النفقة، ولا نعطي البقية الذين يدرسون بلا رسوم ولما يدرسون مجانا أو أحيانا يعطون مكافآت. المال الذي ندفعه للذي يدرس بمقابل إنما هو من باب الإنفاق لا من باب العطية. هذا يوضح سؤالا سابق، يقول: أنا أقصد أنه إذا قتل الزوج وله أولاد وزوجة وعفى الأولاد، فليس للزوجة أن تطالب بالقتل، وإذا طلب الأولاد القتل وعفت الزوجة ليس لهم القتل، لأن واحد من الوردة عفى فإنه حينئذ لا قصاص، سواء كان الذي عفى الزوجة أو الذي عفى هو الأم أو الذي عفى هو أحد الأبناء أو أحد البنات، إذا أن واحد منهم عفى فليس هناك قصاص وليس هناك إلا فيه. ولا تفريق في هذا بين الزوجة وغيرها. أديت عمرة عن نفسي وعمرة أخرى عن والدي، فهل يجوز لي أداء عمرة ثانية عن نفسي خلال أسبوع؟ هذا تكلمنا عنه دائما وكل يوم نتكلم عنه. الأفضل الإنسان إذا أدى العمرة أن يبقى بمكة ولا يتبعها، هذا هو العمل الأفضل. إن كررها فإنها جائزة لكنها ليست فاضلة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.